ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين. حين يتمنى رسل الله من الله خلفة يقولوا تفتكروا زي احنا ما بنتمناه، احنا عايزين ذكرى وعايزينها مش عارف ايه وعايزينها ايه، انما دي عايزه يبقى نموذج ايماني يرثه، ولذلك هناك يرثني ويرث من اهل يعقوب واجعله رب رضيع. عز عليه ان عمره ما يتسعش ليكون جندي من جنود بعثي منهج الله في الارض. فقال يا رب احنا هننتهي، لكن برضو كر عيني ان انا هشوف واحد يبقى يجي بعدي ويعمل العملية دي. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. الحق سبحانه وتعالى ما قالش رب هب لي الصالحين، فأراد من ذريته من هو صالح بس من ضمن صلاح غيره، من الصالحين، مش هو اللي بس صالح، لا من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. حليم ما هو الحليم؟ الحليم هو الذي لا يستفزه غضب ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاق نفسه، لأنه يعلم أنه إن كان في لجاجا مع الغير اللي يجد إن كان حق ولا لجاج باطل. ده من امتنع عن اللجاج في الباطل ربنا يبني له بيت في الجنة. لجاج باطل ويمتنع عنه فما بالك إن كان لجاج حق. ولذلك قال لك دوك في إيه حاشية الجنة، وده في صميم الإيه، في صميم الجنة. فالحليم بيعمل إيه؟ بيقدر على نفسه. ليه؟ لأنه يعتقد أنه مش خلق مش سيب من البعض، بل هو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. زي ما يكون الإخوة متشاكسين وبعدين يقول له والله إيه المسألة دي أنا مش عامل فيها حاجة، ما يجي ليه أبوك هو اللي يعرف شؤونه. الحلم بيعمل إيه؟ الحلم بيمضي الغضب، يمسك الغضب كده ويقول لأنني لي رب، إن ظلمت في شيء فربنا اللي إيه اللي هياخد بيدي فيه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال له إيه يا بني؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أنا باخد رأيك، أنا شفت في الرؤيا كذا. الوقت كان يقول له هي الرؤية دي انواح، هي الرؤية دي يعني يمكن مثلا. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر مش افعل ما تقول، ان كان الامر ده صحيح من عند ربنا افعله، افعل ايه ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طيب واحد يقول لك طب يا اخي فزع الولد مدة وقول له انا هذبحك، ما كان يذبحه كده يعني وخلاص من غير ما يتنزعه في المده دي؟ قال لك لا، ده حين يرفع السكين عليه ليذبحه ويمسك الأبد ويذبحه الولد حفظته تكره ابوه، وليه يخليه يمر بهذه اللحظه؟ لازم يفهموا المساله علشان لما يصبر ياخذ جزاء صبر ابوه ايضا. الاثنين ياخذوا، مش هو ياخذ. لا لا، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإبراهيم الذي ابتلي في شبابه بالإحراق في النار فنجح، يوم يبتلى في شيخوخته بابنه الوحيد ومش يموت منه، لا مش واحد تاني يقتله، لا مش هو اللي يقتله بوحي، لا هو اللي يقتله بمجرد رؤية. إذا ومع ذلك ينجح في الايه؟ ومع ذلك ينجح في الاسلام. يبقى ابراهيم كان امه ولا مش امه؟ ان ابراهيم كان امه. فلما اسلم وتله للجبين ايه اللي حصل؟ بالله ما كانش يقول فلما اسلم الاثنين

تنبؤات النعمة بيدينا مناعة ان هيحصل وتيجي كده. يا رب جنبنا الزوبعة اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي. بعد ابراهيم بقد ايه؟ وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. يبقى برضه كان ايه من اعلامات نبوة ايه؟ نبوات ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف تصب ابراهيم وهو رسول من ربه ان يجنبه عبادة الاصنام مع ان الرسل معصومين من هذه الايه؟ ام قال لك وهي العصمة تمنع ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا. يبقى اذا المدام طب ودي يعني العقد شك ان يمكن يحصل؟ قال يا اخي ربنا عرض القضيه القرانيه دي. وما كان الرسول قال ايه؟ وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه؟ نجانا الله الا ان يشاء رب الخير. حيشاء انك تعود فاقت القدره. ما عودش بقى الزام عليا منهم والضراعة الى المنعم حتى. مش معنى ذلك انه اداك دي تقول خلاص انتهت. لا لا تزال في ايه؟ وان قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. كلمة ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وثن. اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ده صنم حتى بحجر بس كده مثل كده يبقى اسمه ايه؟ وثن. ناس بقى قال لك حب يخرج من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو لان الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه؟ جلي. الشرك الجلي والشرك بالله. والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوسطى والسبب فوق ايه؟ قال له برضه ابراهيم ما ينفعش من كده. طب اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام. وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي. ولا ما حدش من ذريه ابراهيم عبد صنم وكل اللي عبدوا من غير ايه؟ من ذرية ابراهيم جائز وايه؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. انهن اضللن كثيرا من الناس. الله، من اللي قال؟ الاصنام. طب الاصنام ملهاش لا كلام ولا حديث ولا الف لحد ايه؟ القائمين على امرها بدعوى ان لها الوهيه ولا لهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا ولا قال لهم؟ ما حصلش. طب يبقى لا حلو ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رب شعر. يبقى حلو قوي. يبقى بهذا اي بعدم وجود التكليف من الاصنام اضل الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا خزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس بيجوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بنقول له تحليلات يقول له لا مفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع. يبقى الراجل ارضى نفسه بانه ده دين وده فهم جديد في الدين وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تعقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان. مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف. ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة اللي يدعي أنه إله يعني مش عارف إيه. وفيه جريمة تانية يعني. ففي مسألة سيدنا عيسى إن تعذب هناك لما قال إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه ماذا قال؟ إن كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا اعلم من نفسي. طب وايه بعدين؟ ايه اللي يحصل تاني؟ ان تعذبهم فانهم عباد، وان تغفر لهم فانك لا العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز لان دي عمليه قله. طب وايه عزيز حكيم تناسب؟ ما هي برضه بعض الناس اللي يستدركوا على القران يقول لك هو الموقف مناسب عزه وحكمه، ده الموقف مناسب ايه؟ مغفره ورحمه. ان تعذبهم فانهم وان تغفر لهم فانك في غير القران غفور رحيم. دي المناسبه يعني نقول له لا، ده دليل على ان الجريمه مش بس يعاقب عليها ربنا، ده البشر المؤمنين بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها. فاذا غفر لهم يقولون لا يا رب انا مش عارف ده اولاد ايه مش عارف ايه، لكن ربنا لانه عزيز محدش وحكيم محدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه؟ كانه عمل المساله للمنطق ما يليه ما يجيبهاش. طب والمنطق ما يجيبهاش مين؟ اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله. بس ساعه ما يشوف الناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم، يقول لك لا، لانه عزيز حكيم بقى محدش يقدر يقول له ايه؟ محدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك مناسب عزه وايه؟ وحلم. ايه اللي يخليه يجي في الايادي يقول غفور رحيم وفي الايادي عزيز حكيم مع ان السياق المعنوي كده يعني؟ طب ايه اللي يخليه انت عدوا نعمه الله لا تحصوها؟ وان الانسان لظلمت كفار وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ايه؟ الله. ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. ان هذه تذكره. ايه ان هذه تذكره. تقراها ازاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي ان كنت بتقرا هناك بحضرتك. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب بعدها ايه؟ ان كنت بتقرا في سوره كذا تقول ايه؟ ان ربك يعلم انك تقوم من سوره الايه؟ المزمل. لا المزمل كويس كده؟ الله. يبقى اذا شوف ان هذه تذكره مره تتقري ايه؟ فمن شاء ذكر. ادي ايه؟ ان هذه تذكره فمن شاء برضه فمن شاء اتخذ الى ربه ايه؟ سبيلا. طب اتخذ الى ربه سبيلا هتقراها ايه؟ سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادنى؟ في سورة الأسف إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه مسألة مش هتحسب أن سنقرئك فلا إيه؟ فلا إن الأبرار التي نعيم. طب حيقرأ أقول له كده ولذلك لما تحب تمسح له وقعد بقى تجيب له الحياة تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار التي نعيم. يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عايزها بقى على ترتيب النزول ولا إن الأبرار التي نعيم؟ وإن الفجر في جحيم والأبرار في نعيم على الأرائك إيه؟ ينظروا هنا في كتير حيوات كتير أفكروا فيها تنوع حاجات عجيبة والنبي إزاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرأ الآيات يقرأ الآيات إزاي تجري؟ ما تجيش أبدا إلا إذا تنسى نقرؤك فلا إيه؟ فلا تنسى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، اي غير التعبير هنا انه ليس صاحب زرع، يعني ما ينفعش فيه الزرع. ليه؟ لان ارض صخريه. لو انها ارض مثلا رمليه او نصف رمليه او كذا كذا كان من الممكن انما ايه نستطيع. يبقى اذا قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش امل في المجهود الانساني، يبقى ما فيش بقى الا المجهود الايه الا العطاء الايه العطاء الرباني بقى غير ذي زرع. والذي جعل ذلك عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له. كانه بيقول عند بيتك المحرم حيثيه الرضا بالتكليف. بيقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند بيتك المحرم دي تكفي عليه، زي ما تقول له روح في الليله دي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح للمكان الفلاني وروح عشان تقابل فلان. تقول له طيب علشان فلان دي اروح معلش. الله. اذا فيه امر تكليفي حينفذ وفي امر تكليفي حينفذ بايه؟ بعشق. والامر التكليفي اللي نفذ بعشق بياخد ثوابين اثنين، حب التكليف والقيام بالتكليف. حب التكليف أم أنك إيه؟ الرجل اللي قال إيه؟ اللهم إني عصيتك ولكني أحب من يطيعك فاجعلها قربة لي. يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيرك. ليه؟ لأنه لما حتى التكليف ينفذ من غيره يبقى مصلحة ليه. ربنا لما علمني نناجيه في فاتحة الكتاب في أول الصلاة قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، مالك يوم الدين، إياك نعبد. طب أنت بتتكلم تقول إياك أعبد، فحشر نفسه في جملة العابدين لعل واحدا يقبل، وتبقى الصفقة كلها إيه؟ يعني يا رب خدني وأنا عاصي عشان خاطر مين؟ ولذلك يقول لك اللي يعمل مثلا معصية وبتاع ما يزعلش من المطيع، يفرح به، لأنه فرحه بالمطيع دليل على أنه إيه؟ بعد بيحب التكليف، بس مش قادر على نفسه، فما دام بيحب التكليف يا رب اعملها لي إيه؟ اعملها لي يا سلام. دي بنقولها ليه الكلام ده؟ علشان عند بيتك المحرم مش إنشاء من عنده، مش هو اللي جاب وحط عند البيت، وده تكليف، ولذلك هيقول فيما بعد إيه؟ انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك؟ قال لا لا، هو ربنا اللي أعادني، قال اذا لا يضيعنا ما دام هو اللي عليه ما يضيعناش. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاه، مش شهوه سياحه يعني، ربنا ليقيموا، لان ما دام بيت ربنا، بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه. الله، ما بيوت ربنا ايه في الله كتير؟ أم قال لك لا، ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله. فإن خلى بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله، مش زي ما يخلى بيت لله باختيار الله، ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما ينقطعش منه مين، بس ما ينقطعش منه الصلاة. ربنا ليقيموا ايه؟ الصلاة. يبقى اذن الحيثية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقومات شيء، اولا انك امر، وما دام امر يبقى اشمعنى هنا دي ونهينة؟ قال لك لان ده بيتي باختياري ولا يصحش انه ايه؟ انه يخلق من ايه؟ من مصلين وعابدين ايه؟ وعابدين لي. ربنا ليقيم. ولذلك انا رأيي انني لا امكن احدا من الاقامة في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين البلد. ان جربنا عليه المعصية واحدة نقول له ما تقعدش في البلد، ويعملوا سياح كده حول الحرم، ان اللي عايز يعيش عيشة حرة، انما هنا مكان ربنا ليقيموا الايه؟ يقيموا الصلاة. طب ربنا ليقيم الصلاة بوادي غير زي زرع، هو مش عارف ايه ولا يبقى ما مقومات الحياة ايه؟ مدام يقيم الصلاة يبقى لا بد لمقيم الصلاة من إقامة حياة. إقامة الحياة المقوم الأول فيها ايه؟ انه يأكل ويشرب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اجعل أفئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب؟ أم قال لك لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب مش هوى جيوب، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء. والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحج. ومش ما كتبش عليك الحج، ما تحارب نفسك ليه وعامل كده؟ انا نفسي حج. لا، يبقى ايه عمليه ايه؟ وكلمه كلمتين الهاء والواو والياء لها معاني، يا تقول هوى ولا هاوية. ادي ليه؟ ان قلت هوى يهوي، وهوية يهوي، يعني ان كان دي بالفرق تبقى الثانيه بس بالعكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي اي سقط على مكان ولا إرادة له في الهوية. ساعة ما يجي حجر من فوق كده ويجي وكده ملوش، يبقى كأنه مقهور على الايه، على العملية. انما ايه، هوي يهوى احبه، يبقى ده من قلوب ودي من قوالب. من ايه قلوب وده ايه من قوالب. جعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لان هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ده العبرة العظيمة، حتى قبل ان يوجد لهم بترول، وحتى قبل يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه. رزقا من مين؟ وكلمة يجبى، يجبى كأنها ايه، جباية، امر مفروض ود دي، تبقى الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيره، وتروح السوق علشان يشتري، يقول لك لا ده بتاع مكه، وبروح كده من مكه. مساله عجيبه. وبعد ذلك يجبى اليه ايه، ثمراته كل، شوف كلمه، شوف كلمه كل شيء دي، كل شيء دي، الله، ده كلمه كل شيء. اجعل ان جعلتها في الثمرات كنت تقول لك ايه، احنا بنروح نشوف فاكهه، الفاكهه اللي ما بتبقاش الا في الصيف موجوده، واللي في الشتاء موجوده، واللي في الربيع موجوده، جاي لها من كل ايه، من كل بقاع الارض، نتيجه كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه وبتاع، وبس كده. وبرضه دلوقتي هو عماله تنمو بالنمو الحضاري، ليه؟ ثمرات العقول المفكره عماله تروح تعمل مدينه بجد، المدينه النموذجيه في العالم. ثمرات الافكار، وثمرات التخطيط، وثمرات الهندسه، وثمرات الامكانيات، وثمرات ايه ايه. احنا كنا زمان لما نيجي نروح لحد بقينا واخدين الملح ويانا والابره والفتله والمشوار، وبعدين لما روحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثه بقينا نجيب كماليات الحياه من هناك، نجيبها في البعثه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. قطع من قال أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس أو يجعل الناس يهون إليه، قال بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أفئدة من الناس لكان النصارى واليهود روح الحج. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي. اطمن على إنها بلد وبلد آمن، واطمن على أن البلد آمن أمن إيه خاص، واطمن على إنه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف إيه، واطمن. ولكن الدوافع إلى هذا عاودته ثانيا، هيسيب هاجر وابنها إسماعيل. خلاص، يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياه، بلد وامن امن عام، والبلد وامن امن خاص، ومقومات الحياه تجد له، ومن كل شيء من عنده فيه. خلاص انتهى، ما عادش مشغول بدي، امال الشغل يبقى فيه. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم. اولا الضمير بالجمع، بعض المفسرين لك ربنا انك تعلم ما نخفي، اي ما اخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء من سر لهاجر وابنها. اكن المعاني النفسيه عودته، عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي، المعاني النفسيه ايه عودته. يقول له ضربوا نخفي ونعلم، يبقى دليل على انه هاجر رخبة، هاجر يعني كانت مساله سهله انها توجد في مكان ما فيش فيه ذنب، ووالدها ومش عارف ايه، دي مسألة برضه، يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه نوازع. ولذلك قعدت سكتة سكتة لحد ما يجي يمشي، شوف صبرها المدة دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح سيبنا ورايح فين، المكان ده هنقعد فيه ازاي، انت اللي من رأيك ولا من رأي ربنا؟ هل هذا ربنا اللي قال مثل طالب مع السلامة اذا لا يضيعنا. وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا، لو أن الأمور جاءت على سعيها فتمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ملهاش مدلول. تقوم هي ابنها يعطش تخلص شوية السقاء اللي المية اللي كانت في السقاء وابنها يعطش تقوم تعمل مجهود بشري. طب عايزة تشوف الوادي كده يبقى جبال كده وجبال كده تقوم تطلع على جبل لعلها ترى شجرة ولا حاجة يبقى تقول ده في رحة مية ولا حد جاي تسحب منه شوية مية. قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن وانها تجري كده للصفا وللمرء ترجع تاني ترجع تاني 7 مرات هذا مجهود خلاص اكد المجهود البشري ولا لا؟ ما جابش حاجة. وبعدين راحت لقت المية من عالم الله يبقى إذا لا يضيعنا ولا لا. بالله لو لقت مية عند الصبا ولا عند المرء ما كانش يبقى لا يضيعنا مدلول ما يضيعنا دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش. وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. طب تعلم ما نخفي كلام حلو. طب وما نعلم ده قبل يعلم ان تخفي ويعلم ان ايه اللي نعلم. قال لك لان كل معلم لا يكون الا بعد مخفي. ليه؟ لانك لما تعمل اي عمل او تقول اي قول قبل ما بتقوله فيه نفسك الذهن المعاني النفسية في ذهنك انك انت عايز تقول يبقى قبل ان ايه قبل ان يعلن لازم يكون ايه يبقى كان خفيا. طب وبعد ما اعلن ام انك صحيح هو اعلن انك لانك فاهم ان الله غيب ان الله يبقى صلته بالغيب. انما في العالم الظاهر ده قال لك لا ما تفتكرش انه غيب ما يشوفش. واحد قاعد في البيت مثلا والله المثل الاعظم يبقى اللي في البيت يعرفه اللي بالدار ده ايه لانه ايه غيب غيب كل بره ده يعرفوش. اما لك هو تفتكر ان ربنا غيب يعني اللي بره ما يعرفوش. نعلم ما نخفي ايه وما نعلم وده كلام في الزوات. أم قال لك ده في الزوات وفي غير الزوات كل مظروف في السماء والأرض معلوم لمين؟ لله. وقبل أن يكون خفيا علمه. ليه؟ لأنه بقى خفي إنما تحرك ذهنك إليه. إنما قبل ما يتحرك ذهنك إليه هو عارف إن ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. الله. ولذلك نفي قوله السر وأخفى. نعلم السر نقول له اصل الخلاف في السر والسر ايه ما تعرفولي. هل السر ما اسررت به الى الغير وقلت له ما تقولوش انما خرج منك يبقى سره خرج منك واستأمنت عليه اذن سامعك خلاص. ولا السر اللي حطته في نفسك قال لك لا القرآن واذ اسر النبي الى بعض ازواجه يبقى السر اللي انت كان عندك ايه يبقى اخفى من السر قبل ان تبوح به. يبقى السر اللي بحط منه الاذن اللي انت عايز تقوله اوعى تجيب سر الحد خلاص. واخفى منه قبل ان ايه تقول. طب وليه ما تقولش وان كان السر ما كتمته في النفس على راي البعض؟ يقول لك لانه علمه قبل ان يكون سرا في نفسك. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده يبقى الكلام ده بقى إيه كلام تاني لأنه هو سيب إسماعيل رضيع يبقى إيه كلام تاني. عاد يستدرك بقى النعم مش عارف الايه والبتاع وبعدين جاب اسماعيل واسحاق. طب ده اسحاق كي بعد اسماعيل ب14 سنة بعد ايه 14 واسحاق دي بعد اسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح اسماعيل ومش عارف ايه واستسلم وقال ايه ونذبحه وجابه هيذبحه قال له في ايدك بقى فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ان قد صدقت الرؤيا خلاص احنا هنفديه ومش هنفديه بس ونسيبه لك حي